تجديد الإيمان بطاعة الرحمن، إخلاص وإيمان، وخضوع وإذعان، وتوحيد للواحد الرحمن، تجديد وترديد لكلمة التوحيد التي تملأ ما بين السماء والأرض، وتحقيق للعبادة التي خلق العبد من أجل تحقيقها، وعمارة للقلوب بخالص التوحيد الذي يغيظ الأعداء ويقطع دابر الجاهلية الجهلاء، وينتصر على ملل الكفر والنفاق والرياء. إنها مدارج الوصول وعلامة التصديق والقبول. نور الهداية أنتم للحق راية، حطموا قيد الغواية. تجديد الإيمان بطاعة الرحمن. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم بعث بأمر عظيم، وبعث صلى الله عليه وسلم بأهم الأمور التي من أجلها خلقنا ربنا تبارك وتعالى، ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرسالة التي جاء بها هي توحيد الله. الناس كانوا في شرك، وكانوا يعبدون الأصنام، وكان لهم أكابر ورهبان يطيعونهم في كل ما يأمرون، وكان الناس يعبدون هواهم ويعبدون الشيطان. ولكن رحمة من الله تبارك وتعالى بعث الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعه القرآن كلام الله، من أجل أن لا يعبد في الأرض إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم حمل هذه الرسالة، توحيد الله، وهو أعظم ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والشرك بالله تبارك وتعالى كان أعظم الذنوب. الشرك أيها الإخوة أن تجعل لله ند في قصدك وعبادتك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى، وهو وحده المتفرد سبحانه وتعالى بخلقك ونشأتك، وهو سبحانه المتفرد بتصرف هذا العالم وحده، وهو صاحب الأسماء الحسنى والصفات العليا، فلا يستحق أن تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. فكان أعظم الذنوب ما هي أيها الإخوة؟ أعظم الذنوب على الإطلاق: لا تقل لي قتل النفس، ولا تقل لي الزنا، ولا تقل لي شرب الخمر. أعظم الذنوب على الإطلاق ما هو؟ الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذه هي رسالة ربي السماوات سبحانه وتعالى، الذي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. ومن أجل ذلك كانت أعظم كلمة تكلم بها البشر هي كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، وهي الكلمة التي هي تنجيك بإذن الله تبارك وتعالى من النار، ثم بإذنه تبارك وتعالى تدخل بها الجنة، وسميت مفتاح الجنة. وهذه الكلمة هي أعظم كلام البشر، وهي التي كان يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم من قومه، وهي الفصل بين الكفر وبين الإيمان. والإسلام أيها الإخوة أعظم شعيرة فيها، كما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، أعظم شعيرة من شعائر هذا الدين هي الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي شرح الكلمة الأخرى، محمد رسول الله، سيأتي شرحها، ولكن شرح كلمة لا إله إلا الله هو في درسنا هذا. هذه الكلمة أيها الإخوة هي التي طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس، فإذا قالها دخل في الإسلام. بمجرد أن تقول لا إله إلا الله وتؤمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتقول محمد رسول الله وتشهد على ذلك، أنت دخلت في الإسلام. إن مت بإذن الله تكون من أهل الجنة، وإن لم تأتي بما يناقض هذه الكلمة من الأعمال أو الأقوال أو الاعتقادات والشك، فإن أنت بقيت على هذه الكلمة كما هي بإذن الله أنت من أهل الجنة. لو بلغت سيئاتك ما بلغت لابد أن تدخل الجنة، ولكن منهم من يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخل الجنة ويجتاز الصراط وهو بطيء المشي، ومنهم من كالبرق، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يقع في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى من يقع فيها. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن من أهل التوحيد من يعذب في النار من شدة خطاياه وسيئاته، يطهر فيها، ثم بسبب إيمانه وقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله ينجو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، وهذا آخر من يخرج من النار هو من أهل التوحيد، ولا يدخل الجنة مشرك أبدا ولا كافر بالله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالكفر والشرك لا يغفره الله، هم خالدون مخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا. هذا أيها الإخوة هو ما نعتقده وما جاء به كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الجنة إلا من اتبع نبيا من الأنبياء من عند رب السماوات والأرض. الأنبياء الذين جاءوا أتباع نوح وأتباع عيسى وأتباع موسى، هؤلاء يدخلون الجنة بإذن ربنا تبارك وتعالى إن بقوا على اتباعهم لهذا النبي، ولكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا فتركوا التوراة والإنجيل وبدلوا كلام الله، فهؤلاء كفروا بالله تبارك وتعالى وحرفوا كتاب ربهم الذي أنزله على نبيهم في ذلك الزمان. ثم أيها الإخوة بعث نبينا محمد، فلما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان خاتم الأنبياء والمرسلين، ويقول النبي لا نبي بعدي، وهو الذي يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني أول شريطة وعلامة من علامات يوم القيامة هي بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، هو أول علامة من علامات يوم القيامة. إن انتهى، ما بقي أنبياء يبعثون إلى الأرض، ولكن هم ورثة الأنبياء من العلماء والمبلغين عن الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عمر بن الخطاب يقرأ في التوراة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لو كان موسى ابن عمران بين أظهرنا ما وسعه إلا أن يتبعني. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت كل الأديان، ولم يبق إلا دين واحد هو دين العالم كافة، لا يقبل الله تبارك وتعالى دينا غير هذا الدين. قال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما في دين غير دين الله تبارك وتعالى، ولا يقبل الله دين إلا دين جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هي كلمة التوحيد، وهذا هو دين الله تبارك وتعالى، وهذه الرسالة التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كلمة عظيمة، ولكن أيها الإخوة هذه الكلمة ليس هي كلام فقط. ما هي كلام؟ العرب ما يعرفون من الكلام فقط الحديث ثم النفاق فيها والكذب والغش والخيانة والخداع. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال وطلب من المشركين كلمة علموا معناها ومقتضاها وشروطها وأركانها، علموها حق العلم، فرفضها كثير من الناس. ولو كانت فقط كلمة، لو كانت فقط كلام لقالوها وأرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعت الحرب أوزارها وانتهت المسألة. ولكن هذه الكلمة لا إله إلا الله فهموا منها أن الحكم هو لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وفهموا أنه من خرج عن دين الله تبارك وتعالى بعد ذلك سوف يعاقب ويحاسب. وهذه الكلمة علموا منها أنه يجب أن ينقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فهموا هذه الكلمة، فهموا أنه إذا ترك هذه الكلمة يقتل. فمن بدل دينه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن بدل دينه فاقتلوه. قبل أن يسلم كان عنده سعة، أن يسلم أو أن يدفع الجزية أو يقاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هناك حل بعد أن يسلم إلا السيف والقتال. فكانوا يعلمون هذا، يعلمون أن هذه الكلمة لها شروط وأركان ولها أمور عظيمة تتعلق بها، ما هي مجرد كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب هذه الكلمة، يقول كلمة تملكون بها العرب والعجم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عماه، العم على فراشه، وكان وفد من وفود المشركين موجودين عند رأس أبو طالب، منهم أبو جهل كبير وكبراء المشركين في ذلك الزمان. فكان النبي يبكي ويقول يا عمه كلمة أحاجج بها عند الله يوم القيامة. بمجرد أن يقولها في هذا المكان، في هذا الموطن، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكنها كلمة. فهم أبو طالب إن ما هي كلمة فقط، هي فهم إنه سوف يكفر بالطاغوت ويكفر بدين آبائه وأجداده ويدخل في دين رسوله صلى الله عليه وسلم، فرفض أن يقولها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يطلب من عمه كلمة، ولكن أيها الإخوة ما فهموا كلمة واحدة. من أجل ذلك كانت هذه الكلمة تدخل بها الجنة، لأنها كلمة مع شروط وأركان. وهذه الكلمة أنت تقولها ليس كما فهمناها أيها الإخوة اليوم، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تعظيم لهذه الكلمة. ولكن أيها الإخوة ما فهموها كما فهمناها، أنه فقط أقول في آخر عهدي وفي آخر كلامي لا إله إلا الله خلاص بكون من أهل الجنة، مهما اقترفت من السيئات ومهما أتيت من نواقض هذا الدين ومهما فعلت في هذه الحياة، آخر كلمة أقولها لا إله إلا الله بلساني وليس لها معنى في قلبي وليس لها وجود في حياتي، من أجل هذا أدخل الجنة إن شاء الله. لا يا إخواننا، ما هو المسألة كذلك. من أجل ذلك أيها الإخوة يأتي يوم القيامة رجل عنده سيئات ملأت السجل، والله يقرره، يقول له هل تنكر شيئا من ذلك؟ أنت تنكر شيء من هذا السجل؟ فيقول لا والله يا رب ما أنكر شيء، كل ما هو مكتوب فيها حق وصواب، وهذه السجلات حفية وحرية أن تدخله النار. ولكن يقول ربنا تبارك وتعالى الذي وضع الميزان وهو العدل وحكمه لابد أن يكون عدلا، يقول له لك عندي حسنة، فيخرج له بطاقة، فهذه البطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، كان هو محافظ على هذه الكلمة، ما نقضها في يوم من الأيام وما غير ولا بدل عن هذه الكلمة مع سيئاته الكثيرة، إلا إنه بقي على هذه الكلمة حتى لاقى ربه تبارك وتعالى بها، لم ينقض هذه الكلمة في ساعة من الساعات ولا في يوم من الأيام، فوضعت هذه البطاقة في الكفة فرجحت بكل السجلات هذه، ثم أمر به فدخل الجنة. ونحن أمرنا أيها الناس، نحن أمرنا أن نعامل الناس على ظاهرهم، إذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فهم مسلمون، هذا لا نتكلم عنه، ولكن نحن نأمرك بينك وبين الله تبارك وتعالى، الدولة الإسلامية ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعامل الناس إلا على ظاهرهم، ولكن أيها الإخوة هذه الشروط بينك وبين الله. هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله لها ركنين أساسيين، وهي لا إله إلا الله، يعني هي قسمين وركنين، أنت تنفي فيها الألوهية عن غير الله تبارك وتعالى، ثم تصف ربنا تبارك وتعالى بأنه سبحانه هو الذي يستحق وحده لا إله إلا هو العبودية والألوهية سبحانه وتعالى. قسمين، نفي تنفي هذه الألوهية عن غير الله تبارك وتعالى، ثم تثبتها له سبحانه وتعالى. وهذا جاء أيضا في كتاب ربنا تبارك وتعالى شارحا لهذه الكلمة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قسمين، قسم هو نفي ثم إثبات لله تبارك وتعالى بالعبودية والألوهية وحده لا شريك له، وهذا يسمى أركان كلمة لا إله إلا الله، نفي وإثبات. ما هو معنى هذه الكلمة؟ لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هناك من اتخذ من دون الله آلهة، فعبدوا اللات والعزى، وعبدوا الشمس والقمر، وعبدوا الشيطان، وعبدوا رؤساءهم وملوكهم ورهبانهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا قول الله تبارك وتعالى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني رب من غير الله سبحانه وتعالى. ولكن هل يستحق هؤلاء العبادة من غير الله تبارك وتعالى أو مع الله سبحانه وتعالى؟ هم لا يستحقون العبادة، فهم لا يتصرفون في خلق السماوات والأرض. فالذي يستحق أن يعبد هو الله وحده لا شريك له. هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولماذا زدنا كلمة بحق؟ لأن غير المسلمين اتخذوا آلهة من دون الله ولكنهم لا يستحقون العبادة، فلا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. وهذا هو معنى هذه الكلمة على الصحيح. فأخذنا أيها الإخوة معنى كلمة لا إله إلا الله، وأن هي ركنين، نفي وإثبات، وأنه لابد أن من أخذ بكلمة لا إله إلا الله أن يكفر بالطاغوت وينفي عنه الألوهية والعبودية. وليست العبودية المنفية هي فقط الصلاة والسجود، ليس الأمر كذلك أيها الإخوة، هذه قسم من العبادات التي صرفت لغير الله تبارك وتعالى. ولكن إذا أنت اتخذت رئيس وأطعته في كل ما يأمرك بتحليل الحرام أو تحريم الحلال، فأطعته في ذلك فأنت عبدته، كما قال الله تبارك وتعالى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ليس أيها الإخوة فقط العبادة والطاغوت الذي هو الشيطان أو الصنم، اللات والعزة هم طواغيت، لا، الذي يطاع من دون الله فيحلل لك الحرام ويقول لك افعل كذا وهو حرام ثم تطيعه، هذا أيضا شرك في طاعة ربنا تبارك وتعالى، وهذا هو طاغوت أيضا. الذي يتوسل إلى القبر ويقول يا جيلاني أغثني، أو يا رسول الله حتى انفعني بمسألة معينة، هذا شرك، هذا ناقض من نواقض كلمة لا إله إلا الله. وهؤلاء هم الذي قال الله تبارك وتعالى عنهم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا بد أيها الإخوة أن تحقق هذا، ولا يصح دين الله تبارك وتعالى إلا بهذين الشرطين. فهي كلمة منقسمة إلى قسمين، لا إله إلا الله، يجب أن تقول لا إله وتكفر بغير الله تبارك وتعالى إلها ومعبودا. والنبي صلى الله عليه وسلم سفه آلهتهم وكفر بما يعبدون من دون الله، وتكلم على عبادتهم للات والعزة، هذا الذي أغاض أبو جهل، فكان لا يتكلم إلا أنه كان يقول لأبي طالب الذي كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيه أبو جهل ويقول لقد سب آلهتنا، هذا هو فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسفه عقولنا، يقول عنا ما نفهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، هذه الكلمة شطرين، وهذه التي نقاتل عليها اليوم، وهذه التي جاءت بها جموع غفيرة من المشركين وأعوانهم جاءوا يقاتلون على هذه الكلمة. نحن نكفر بهم ونقول أنهم أصحاب النار. الجيوش ما جاءت أيها الإخوة من أجل نفط أو من أجل مصالح فقط، لا بد أيها الإخوة من الشطر الأول، وهو الكفر بهم وبما يعبدون من دون الله، وبعد ذلك يأتي الشطر الآخر، وهو أن نصرف عبودياتنا لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الكلمة لها شروط جمعها العلماء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام الله تبارك وتعالى، جمعوا شروط لا إله إلا الله، فلا بد أن تقولها بشروطها حتى تقبل منك. أول الشروط أيها الإخوة هو العلم، أن تعلم معناها، هذا المعنى الذي ذكرناه أن تعلمه، وأن لا تكون جاهلا بهذه الكلمة. فإذا ظنيت إنها كلمة فقط تمام؟ وإنت ما تعرف معناها، مثل أنا أقول لواحد ما يفهم اللغة العربية أقول له قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله دخل الإسلام؟ ما دخل الإسلام، يجب أن أعلمه معناها أولا. معناها يجب أن تكفر بما كنت تعبد من دون الله، وأنت الآن عبد لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يدخل الإسلام. فأول شرط هو العلم. قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قبل أن تقول هذه الكلمة يجب أن تعلم معناها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في صحيح مسلم، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يجب أن تعلم أن لا إله إلا الله. وهذا الحديث ما ذكر كل الشروط، ذكر شرط من شروطها، ونبه على تنبيه مهم جدا، وهو إنك أنت يجب أن تعلم أنه لا إله إلا الله. يوصلك العلم هذا، يوصلك أن الله واحد في أسمائه وصفاته، لا يستحق العبودية إلا هو سبحانه وتعالى، هو صاحب الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون وحده لا شريك له، هو الذي خلقك أنشأك من العدم، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يتصرف فيها فينزل المطر وينبت الزرع، هو سبحانه وتعالى وحده، وهو الذي خلق الملائكة في السماء، وهو الذي خلق الجن، وهو الذي أنشأ هذه المخلوقات بهذه الطريقة، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي يتصرف بها، وهو الذي يمسك السماوات أن تقع على الأرض وحده لا شريك له. إن الله يمسك السماوات والأرض وما ينبغي لله تبارك وتعالى أن ينام. هذا العلم يجب أن يصلك أولا، ثم بعد ذلك تقول هذه الكلمة. هذا أول شرط من الشروط، العلم. الشرط الثاني أن تقول هذه الكلمة وأنت مستيقن بهذه الكلمة. الشرط الثاني هو اليقين، ما تقوله وأنت شاكك. ولكن ما ينفع إنك أنت تقول هذه الكلمة وأنت بدك حالك يكون أحسن من حال غيرك، يعني أقول هذه الكلمة الآن وأصلي وأصوم، وإذا طلع في يوم القيامة بكون أنا من الناجين، وإذا ما طلع يوم القيامة خلاص مش مشكلة، هيني عشت حياتي كويس. ما ينفع هذا، يجب أن تكون مستيقنا بهذه الكلمة، أنت متأكد إن هذه الكلمة دعاك إليها رسول من عند رب العالمين بالوحي من الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تقول هذه الكلمة وأنت لا تشك بأن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبك، ما يعتريك الشك. من خلق الله أو يشكك في يوم القيامة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال هذا من صريح الإيمان. ماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ فليقل أحدنا آمنت بالله ثم استقمت. لا نقول على كلام الشيطان، ولكن الذي يقر في النفس من الشك هذا الذي نقول عنه، إنك أنت شاكك. يا أخي الصلاة عمود الدين، وهذه الصلاة هي التي سوف تدخلك الجنة، وإذا أنت ما صليت، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. شاكك، ما عنده يقين. يجب أن تؤدي الصلاة وأنت ترجو الله تبارك وتعالى، وأنت مستيقن بكلمة لا إله إلا الله، متيقن أن ربنا راح يعطيك الأجر في الآخرة. اليقين، الشرط الأول العلم، والشرط الثاني اليقين. وهذه أيها الإخوة مذكورة في قول الله تبارك وتعالى ثم لم يرتابوا، يعني آمنوا بالله وآمنوا برسول الله وما اعترى قلوبهم الشك. ثم لم يرتابوا يعني لم يشكوا، هذا معنى كلمة الريب، الريب هو الشك. ثم أيها الإخوة الشرط الثالث هو الإخلاص، ما تقول هذه الكلمة وأنت تريد ترضي أحد، تقولها أنت مخلصا لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائلين عن الشرك. فهذا هو الشرط الثالث وهو الإخلاص. يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذه الكلمة لا تصلح إلا أن تكون خالصة من قلبك لله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، الذي يقولها خالص من قلبه. لا يريد وجه الناس بها، ولا يريد أنه يرفع عن رأسه السيف، ولا يريد بهذه الكلمة أن يعطى من الغنائم مثلا، ولا يريد عرض الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. خذ أجرك في الدنيا، ما عند الله عندك أجر. الله سبحانه وتعالى تشرك معه غيره، الله سبحانه وتعالى يتركك أنت والشرك. ثم أيها الإخوة، الشرط الرابع هو الصدق، يعني ما تكون منافق بهذه الكلمة، يعني الصدق هو أن يوافق قلبك لسانك، ظاهر أنا صادق مع نفسي. ومن أجل ذلك سمي أبو بكر الصديق الصديق، لأنه وافق قلبه وافق ظاهره، ما غير ولا بدل في قلبه إنه هذا رسول الله، ثم هو يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول. فيوم من الأيام جاءوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا له: يا أبا بكر، إن صاحبك يقول أنه أفاق من الليل فأسري به من مكة إلى بلاد الشام وهي بيت المقدس، ماذا ترى؟ شو هالكلام هذا؟ لا يدخل العقول. ماذا قال أبو بكر؟ قال: إن قالها، يعني هو ما يعرف قالها ولا ما قالها، هم نقلوا له المسألة الآن، قال: إن قالها فقد صدق. استسلام لله تبارك وتعالى الذي ذكرناه أمس. تمام أيها الإخوة، هذا هو الصدق المنافي للكذب. هذه الكلمة وهذه الصلاة وهذه العبادات لا تنفعك إلا إذا كنت صادقا بها، هذا هو الشرط الرابع. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تبارك وتعالى على النار. يعني الشرط إيش هو يا إخواننا؟ يجب أن تكون صادق بها. هذه كلها يا إخواننا نحن نحضر من أجلها الأحاديث والآيات، من أجل أنك تعرف أنه إحنا ما جبنا شيء من عندنا، هو كلام الله تبارك وتعالى ولكن جمعه العلماء. ثم بعد ذلك الشرط الأول العلم، والشرط الثاني اليقين، والشرط الثالث الإخلاص، ثم الصدق، ثم القبول. الشرط الخامس الآن القبول، وهو الرضا، يعني أنت لا تنازع نفسك في أنك أنت مسلم، إنك أنت تقبل دين الله تبارك وتعالى، تقبل وترضى به. هذا الرضا هو الذي يوجب الفرح الذي أمر الله تبارك وتعالى به. قل بفضل الله، يعني الإسلام، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو القبول، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، رضا، هذا هو القبول المنافي للرد والترك. واضح أيها الإخوة؟ نحن مأمورون أن نرضى برسولنا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ونرضى بالله تبارك وتعالى إلها وحاكما، فحكم من أحكام هذا الدين نازعتنا نفوسنا وبدينا نقول هذا الحكم صعب وشديد، ليش الزانية رجمت؟ ولماذا السارق تقطع يده؟ نرضى بحكم الله تبارك وتعالى، هذا هو الإسلام القبول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الذبابة إذا وقعت في إناء أحدكم فليغمسها فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء. جاء رجل متكبر ما عنده هذا القبول، قال: إيش هذا القرف يا أخواننا؟ أنت احسب نفسك، جبت المي هاي وتعبت فيها على راسك، تمام، وحملت هاي المي وجبتها من البير، ثم بعد ذلك سقطت فيه ذبابة، تمام، في ناس عندها ما تقرف من هذا، هي تلقي الذبابة والماء ما تغير عنده يشربها. إذا أنت ما بدك تشربها أيها الإخوة، النبي ما قال لك اشربها، النبي قال لك إذا أنت بدك تشربها وعندك هالنفسية أنه ممكن، تمام يا إخواننا، ما تشربها على طول، فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء. ما بدنا نقول إحنا إنه ثبت هذا في العلم الحديث، هذا لو ما ثبت إحنا موقنون ونقبل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا قبول لهذا. بمجرد ما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم نعرف إنه هو وحي وهذا صدق وحقيقي. ما بدنا نستنى الكفار بيصدقوننا على كلام رسولنا، لا يا إخواننا، هذا ما هو طريقتنا. إحنا مجرد أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبلها. إذا قلت لا إله إلا الله بدك تقبل دين الله بشرائعها كاملة، واضح أيها الإخوة؟ ثم بعد ذلك الانقياد، وهو الإسلام. الانقياد هو الاستسلام لله تبارك وتعالى، هو إنك أنت تنقاد لله تبارك وتعالى فيما يأمر. فهو إلهنا وله أن يحكم فينا بما يريد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا أيها الإخوة هو الشرط السادس، الشرط السابع والأخير، وهو المحبة. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بدك تحب دين الله وهو أفضل شيء بالنسبة لك، كون راح يدخلك الجنة وتحب رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. واضح أيها الإخوة، المؤمنون يحبون ربهم تبارك وتعالى، بل يفرحون أيها الإخوة. نحن والله ما يفرحنا إلا أن نرى الناس يصلون ويصومون ويعبدون ربهم، لأنهم على الطريق الصحيح وعلى الجادة وعلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم على طريق الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. هم سوف بإذن الله ينجون يوم القيامة من النار. هذه هي المحبة. هذا أيها الإخوة اختصار لشروط لا إله إلا الله. فمن نقض واحدة منها لا تقبل منه هذه الكلمة. يجب أن تأتي بهذه الكلمة على هذا الوجه، بالعلم واليقين والإخلاص والصدق والقبول والانقياد والمحبة. هذا جمعه أحد العلماء في بيت شعر فقال: العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، وفقنا الله وإياكم لما فيه خير وصلاح العباد والبلاد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.